لا احنا الكلام كله في ايش؟ في اسم. امسى الرجل مسرورا. الرجل اسم امسى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره. بات الحارس يقظا. ايضا الحارس اسم من اسماء بات مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على اخره. من اخوات كان ايضا ما يدل على التحول سرورة. قال بعض العلماء من علماء اللغة صار البرتقال عصيرا. حوله من البرتقال. ما يصح الكلام في الدرس، ليس من الأدب. هذه المرة الثانية أو الثالثة استشكل. هذه من أخوات كان هو ده الاستشكال. اي اشكال هذا شيء؟ في المفعول به نقول اصبح وصار وظل، هذه تدخل على الجمله الاسميه. انت لو انتبهت اولا ما استشكلت اخرا، تدخل على الجملة الاسمية وما تدخل على جملة فعلية. فأنت تجعلها فعل وتجعل الاسم المبتدأ فعل. ما رأيناه صراحة. أنا أريد أفهم إيش اللي عندك، إيش الإشكال اللي عندك؟ ليه؟ ارجع للأعراب الذي كان في الصحراء يتكلم بلغة العرب وقل له لما؟ هذه أصل لغة العرب استقراء. ليه روح له؟ أخرجه من القبر إن استطعت إلى ذلك سبيلا حتى يبين لك هذا. طيب أنا ما قلت له لو ابتدأت معنا ما رأسك ما إيش ما انتبهت إيش فيها أنت إيش عندك؟ طيب ماشي جيد. هو بيقول وليه تكون أفعلنا سهل؟ جاوبه بقى. ليش تكون نسخ؟ أجيب صاحب اللغة ليش أفعل نسخ؟ ما أنت ما تعبر. هو بيقول لك ليش هي نسخ؟ ليش ما تكونش كالأفعال الأخرى؟ ما قلت له أخرج العربية حتى يجيبك. أن أصل لغة العرب، هذا أصل لغة العرب. كأن تقول الطويل لما سمى العرب الطويل طويلا؟ عشان هو طويل. طيب خلاص، وهذا الذي نقوله لك. ماشي. ليس الصديق خائنا. ليس الصديق خائنا. وايضا الصديق يكون اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وهناك افعال تدل على الاستمرار مثل هات احمد. الافعال من اخوات كانت تدل على الاستمرار. لا تعرف ليش بس يا احمد. هات يا صاحب اللغة. ما زال لابد شرط عشان تعمل عمل كان لابد يسبقها نفي. ما زال، ما برح، ما فتئ. حتى هما يعني يلسنون في ما فتئ أو ما برح دائما يتكلمون عنها بالنسبة للعربية. وهي صراحة لغة ضئيلة الاستعمال، استعمالها ليس كثير. تقول ما زال السلام أملا محببا. ما زال السلام أملا محببا. السلام اسم ما زال مرفوع على طرفه الضمة الظاهرة. أيضا من ما زال الله غفورا رحيما. من المرفوعات خبر إن، وإن حرف نسخ وتوكيد. اسمها يكون منصوبا وخبر إن يكون مرفوعا. تقول إن الصحافة لسان الشعب. أين خبر إن؟ لسان. ولسان هو خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. إذن من المرفوعات أيضا خبر إن الصحافة لسان الشعب. أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال. دائما يقولون ذلك، ولذلك كان الإمام مالك حتى يقول لا يصل لهذا العلم غني. الغني لا يصل لهذا العلم. ليش؟ الترفيه علامة التضييع، والضغط علامة تولد الرجال. قال بعضهم أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال. أين اسم إن وخبر إن؟ الشدائد اسم إن وخبر إن صانعة، صح؟ خبر إن صانعة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أيضا من أخوات إن لعل التي تفيد الترجي، تقول لعل النصر قريبا، صح؟ لعل النصر قريبا، صحيح، لعل النصر قريبا. خطأ آخر، لعل النصر قريب، وقريب هو خبر، لعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هناك أمثلة، فالإخوة هي اللي تشكل، أنا سأتي بالمثال وأنت تشكل، وهي على الآيات حتى تكون سهلة التناول. قال الله تعالى وكان ربك، أنا لا أشكل، تشكيل عليكم، قدير، اقرأوا بقى الآية وأتوني بالمرفوع من هذه الآية، ها؟ وكان ربك قديرا. طيب رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، قديرا خبر كان. طيب وكان الله قوي عزيز، ها؟ وكان الله قويا عزيزا، الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. طب أنتم، أنا أتي بالمثال وأنتم ائتم بالاسم، وكان الله سميعا بصيرا، الله اسم كان مرفوع على مطرفه الدم الظاهر على آخره. وسيرت الجبال فكانت سرابا، احنا بقى الآن بنبحث في ايش؟ في المرفوعات، المرفوعات، ومن المرفوعات، ومن المرفوعات اسم كان. طيب نقول وسيرت الجبال فكانت سرابا، وين اسم كان؟ ها؟ أيمن ايش هو؟ ما هو عائد على ايش؟ نعم احسنت. طيب قال الشاعر اضحى يمزق اثوابي ويضربني، ابعد شيبي يبغي، ابعد شيبي يبغي عندي الادب، الادب. قال اضحى يمزق اثوابي ويضربني، ابعد شيبي يبغي عندي الادب. وين المرفوع تاني؟ المثل تاني، اضحى رجل رب ابنه، ولا بد للابن ان يكون عاقا في هذه الحياه حتى يلج الى النار بسرعه، صحيح؟ لا، لابد دينا ان يكون بارا بعدما كبر سنه وشاخ عظمه، والرجل بعدما اجتهد اجتهادا في تربيته وحسن تربيته قام يعلم الولد اباه الادب ويضربه ويمزق أثوابه. فكان يتباكى ينظر في طلبة العلم عندهم رأفة، قال أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. وين أحسن؟ نعم، يبقى أضحى الابن أو أضحى هو، فأضحى المذكور، كل المذكور، يبقى إذن هذا الاسم هو محذوف وهو مرفوع. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لحظة ننتهي، سننتهي، نغلق لهم الكتاب الذي يتعبهم، بس ننتهي من هذا لأن أريد أمر سريعا على الجميع، ننتهي منه. إن الدين عند الله الإسلام، الآن بنبحث في إيش؟ في المرفوعات، في المرفوع، يأتوني بالمرفوع هنا، إن الدين عند الله الإسلام، المرفوع الإسلام، الإسلام تعرفه إيش؟ اسم إن خطأ فاحش، اسم إن منصوب، ما يكون مرفوع، خبر إن مرفوع، جيد. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ها فين؟ وين المرفوع؟ أتقاكم، وأتقاكم أعربه خبر إن مرفوع. طب أعربها بالتفصيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند الله أتقاكم، يا فيها إضافة فصلها هتستطيع اعربها. احمد عبد السلام، خليه يا شباب يزهق من المساله دي، خلينا نكبره شويه، تعالى ما لا اعربها تفصيلا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اسم فاعل معنى الزم. طيب ها اسم فاعل، ان اسم فاعل اموتك بالضرب احمد عبد السلام، ان اسم فاعل حرف نسخ وتوكيد، ها أكرمكم اسم إن جيد هات أيضا. طيب وهو مضاف والضمير مضاف إليه جيد عند ظرف وهو مضاف إيش المضاف إليه؟ طيب لفظ الجلالة مضاف إليه ها أتقاكم خبر إن منصوب مرفوع طيب أتقاكم كل خبر هو خبر إن نعم بالإضافة أيضا. طيب جيد قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أتى صاحب اللغة أنت في سنة كاملة لسه في أولى ماشي الاخر واخد بفلوس اكتر عشان ما جواب ان شاء الله بياخد بفلوس اخر اتفضل حرف ناسخ فقط كده وتوكيد ايضا طيب لا انكم وما تعبدون من دون الله طيب خبر انه اسم إنه طيب لا إن أنت متعلق ليش معلق على إن أكرمك متهد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وردون شديدة شوي هو معطوف وما تعبدون معطوف على كم على الضمير والمعنى شوف أنا أقول لك شيء مثلها مثل الرياضة مثل الفقه مثل أي شيء الإعراب فرع عن الفهم إن فهمت الجملة عرفت تعرف فاهم زي كده الفتح فرع عن فهم الواقع نفسها وتصورها فالحديث نفس الأمر المسألة كلها دائرة على هذا الفهم فيما يأتيك يبقى إذن الله جل وعلا يتوعدهم أنتم والذين تعبدون أيضا في إيش في حسب نعم يبقى هي معطوفة على الضمير جيد لا فين الفاعل الواو نعم من حرف جر من دون أحسنت مضاف الله مضاف إليه حصب هو خبر الأحسن هذا الذي نريد نصب بعد المشقة نصب إلى ما نريده حصب جهنم حصب خبر إيش خبر إنا مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف حصب جهنم وجهنم مضاف إليه خلاص نعم لأنه ممنوع الصرف أجدت في هذا لم عشان أسماء الموصولة معروف يا جمل خلاص يعني أتيت بها جيد قال الله تعالى إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم فنختم أحمد عبد السلام عشان ما تموتش إن ربك عليم حكيم تعالى إعلام أنت ما كناش نعرف إن أنت إعلامي فهات إن حرف نسخ وتوكيد هو مبني طبعا إن ربك إيش وين اسم إنا رب نعم منصوب وهو مضاف ومضاف إليه صح نعم عليم خبر حكيم خبر ثاني أحسنت بجرك بتنجر إيه رأيكم خبر ثاني أم صفة خبر ثاني لمين صفة صح ما عندكش علم أهلا عبد السلام مفيش عبد السلام أنت لازم تتعلم اللغة غصب عنك طيب جيد بدل احنا نسمع عجيب الآن هم جالسين هات يا أستاذ أنت فين في العصافرة ولا فين هات يا بتاع العصافرة مين نعت بيقول نعت نعم ليش بقى مرفوع علامة الرفع الضم؟ لا مش يعني ايش عشان عليهم، لان من المرفوعات التوابع صح. نعم خبر ثاني ولا صفه يجوز هنا ايش؟ ها لا الاصل. طيب شيلها شيلها شيلها، شيل انه ربك عليم واسكت. تم الكلام ولا ما تم؟ اصبر. تم كلام ولا ما تم؟ يبقى الفاصل نقول تقول صفر، ده الصحيح على عطف يعني، ممكن تجوز تمشي، لكن هي الاصل حتى لو قال صفه لا نخطئه، هذا الوضع الصحيح. طيب انتهينا من التوابع وهي اسماء المرفوعات ايضا اسم كان وايضا خبر ان. يبقى لنا بالنسبه للمرفوعات التوابع ننتهي منها حتى ننتهي من الجمعيه سريعا سريعا، فلا تنضر الاخوه بشيء وعليهم بالاجتهاد.